هذا السؤال يقول: يوجد عند بعض التسجيلات الإسلامية أفلام فيديو تعرض أفلام الكرتون وهي عبارة أو تستخدم في الدعوة إلى الله، فهل هذه وسيلة صحيحة؟ إذا كانت مشتملة على الدعوة إلى الله والبيان الحق فلا بأس. أفلام كرتون أحسن الله إليك. إذا كان به بصمة، أما التصوير لا يجوز التصوير.